وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأحسن كما أحسن الله إليك. قال الله عز وجل لقارون الذي ملك الأموال الكثيرة، يقول الله عز وجل مذكرا له وأحسن كما أحسن الله إليك. كم منا أيها الأخوة الكرام أحسن الله إليه، إما في صحته أو في علمه أو في ماله، ونسي أن يحسن إلى غيره كما أحسن الله إليه. ليتنا نتذكر هذا، لأن قارون لم يأخذ بهذه الوصية، ولذلك ذهب كل ماله فخسف الله به وبداره الأرض. وأحسن كما أحسن الله إليك، كلما رأيت وكلما تذكرت نعمة الله عز وجل عليك تذكر هذه الآية، وتذكر إحسان الله عليك، ثم وجه شيئا من الإحسان للآخرين للناس، ولا تستعمل هذا الإحسان في معصية الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، كما قلنا وقفة مع آية في الأخلاق، مع آية في المعاملات. ساءت أخلاقنا وساءت معاملتنا فيما بيننا، فهذه آية في كتاب الله وأصل ذكره الله لنا، لعل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا. من الذي يجعلك تحسن علاقتك وتحسن معاملتك مع المسلمين؟ هو أن تعلم أننا سنلتقي عند الله. آية اليوم قوله تعالى ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير لما سمع هذه الآية أيكرر علينا يا رسول الله؟ يعني النزاعات التي بيننا نلقاها مرة أخرى يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليكررن عليكم حتى تؤدوا الحقوق إلى أهلها. لو علمت أن الله سيسألك عن كلامك الذي في أخيك، عن اتهامك له، عن قذفك له، لعل هذا مما يصلح لك شأنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس الذي جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وكان قد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. قال فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أعطي من سيئاتهم فيكب على وجهه في النار. حسن معاملة الناس واجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم كما في الآية نختصم عند الله، نختصم أمام الله. يأتي المقتول يقول يا رب، يجر قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، بالله علي إن علمت أن هذا واقع لا محالة هل تتجرأ أن ترفع صوتك على مسلم أو على غير مسلم بغير حق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. مظالم العباد لا يغفرها الله، إنما لابد أن يغفرها صاحب الذنب. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن أنواع الظلم قال الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله ألا وهو الشرك، وظلم لا يغفره الله ولا يتركه. لا يغفره لأنه لا بد أن يغفره صاحب الذنب، من تكلمت في عرضه، من تكلمت في أهله، من أخذت أرضه، من اغتصبت شيئا من ماله، لا بد أن يقف معك بين يدي الله. قال: وإلا أن تتحلله في الدنيا، تقول له اغفر لي، أو هذا مالك، هذه أرضك. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا، شبر واحد من الأرض، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. في الدنيا لعلك تصالحه بالمال، أما في الآخرة فلا مال ولا درهم ولا دينار، ولكن بالحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ المظلوم من حسنات ظالمه، فإذا فنيت حسناته أعطي من سيئاتهم فيكب على وجهه في النار. قال الله عجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه من مظالم العباد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين تنتطحان، قال لأصحابه: أتدرون فيما تنتطحان؟ قالوا: الله أعلم. أو سكتوا، قالوا: لا ندري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، ولكن الله يعلم، وسيفصل بينهم يوم القيامة حتى بين الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقضى للشاة الجلحاء، الشاة التي من غير قرن، من الشاة القرناء. وفي الحديث وإن كان فيه مقال: ينادى إذا فرغ الناس من الحساب، ينادي مناد من قبل الله: لا ينبغي لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ولا ينبغي لأهل النار أن يدخلوا النار حتى يقتصوا مظالم كانت بينهم. قال: فيحبسون على قنطرة، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. هذا لفظ صحيح، واللفظ الذي قلت فيه مقال هو أنه سيأتي أقوام يكونون قد عرفوا مكانهم في الجنة فيدخلون النار، وأقوام قد عرفوا مكانهم في النار فيدخلون الجنة، وهذه اللفظة فيها مقال. أسأل الله أن يصلح ما بيننا وبين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا حافظ الذكرى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية من كتاب الله أو جزء من آية، أصل في ديننا، كما قلنا أصل اخترنا أن يكون في المعاملات أو في الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، فإن من أعظم النعم التي يمن الله بها على العبد أن يحسن له خلقه. قال الله عز وجل في أمور هي من مكارم الأخلاق: وقد ذم من فعل غيرها. من مكارم الأخلاق ألا تأمر الناس بشيء لا تفعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. هذه الآية فيها خلق مذموم، وهم الذين تعلموا العلم وعرفوا الحق ومع ذلك وأمروا الناس به ومع ذلك لم يفعلوه في أنفسهم. هؤلاء والله من أجهل الخلق، لأنه كما قال سلفنا الصالح: إنما العلم الخشية. العلم هو الذي يورثك خشية الله. فوالله لو قالت الدنيا كلها أنك عالم ثم إنك لا تخشى الله فلست بعالم، لأن الله عز وجل ذكر أن المعصية لا تكون إلا عن جهل. طيب كيف يتحرز المسلم من أن يدخل في هذا؟ أتأمرون الناس بالبر أي بالعمل الخير وتنسون أنفسكم وأنتم لا تفعلونه؟ للمفسرين ثلاثة أقوال مشهورة في هذه الآية. من المذموم الذي تنطبق عليه هذه الآية؟ قالوا الأول الآية على ظاهرها، أي شيء، هذا هو القول الأول، أي شيء تأمر به الناس ولا تفعله فأنت مذموم تدخل في هذه الآية، هذا هو القول الأول عند أكثر المفسرين. أي شيء تأمر به الناس ولا تأتيه بغير عذر فأنت تدخل في قول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وقد قال الإمام مالك من منا يفعل كل ما أمر به، فيجوز الإمام أن تأمر الناس بشيء ولعلك مقصر فيه، هذا على القول الثاني عند المفسرين، ولعلك تؤجر على ذلك ولعل الله أن يرى منك خيرا فيكرمك وأن تفعل هذا الذي أمرت به الناس. وهذه تجوز في حالة إن كنت حقا تقول للناس تنوي بهم الخير وتسأل الله أن يعافيك من هذا أو تسأل الله أن يكرمك بهذا. فمثلا رجل يحب قيام الليل ويتمنى أن يكون مع المقيمين لليل، يعرف فضل قيام الليل ومع ذلك لا يقوم الليل، هل يجوز له أن يأمر الناس بقيام الليل؟ قال الإمام مالك يجوز. لماذا؟ ليس كل واحد منا يستطيع أن يفعل كل ما أمر به، فهذا قول فيه تيسير بشرط ألا تفعل ذلك والعياذ بالله، أنت تأمر الناس بالخير ويظن الناس أنك تفعل الخير وأنت في الخلوة تعصي الله عز وجل، هذه من علامات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا كثيرا إلا قليلا، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. نحن لا نقصد هذا الصنف، نقصد رجل طيب يتمنى أن يقوم الليل، يتمنى أن يواظب على تكبيرات الإحرام في الصلاة ومع ذلك هو يعرف أنه مقصر لكنه يأمر الناس بذلك، هذا لعله يؤجر ويكافئه الله أن يكرمه بهذا العمل، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن إن كان الذي يأمر به من المستحبات فيجوز أن يأمر به الناس ولا يفعله، يعني رجل يأمر الناس مثلا كما قلنا بقيام الليل فيجوز له أن يأمر الناس بقيام الليل ولا يفعله هو لأنه ليس بواجب عليه، وهذا هو القول الثالث. وهناك قول رابع أن المذموم في ذلك هو أن تنهر الناس تقول لهم صلوا وهو لا يصلي، اتركوا التدخين وهو يدخن، تنهر الناس على شيء وأنت تفعله، تأمر الناس بشيء وتنهرهم وأنت لا تفعله. لذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يجر أمعاءه في جهنم، نسأل الله السلامة، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال الله عجل لما تقولون ما لا تفعلون، وقال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عيب عار عليك أو عيب عليك إذا فعلت عظيم. أسأل الله عجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالدان ما أعظم حقهما، يقول الله عز وجل عنهما إما يبلغن عندك الكبر. يتخيل كل واحد منا أن أحد والديه عندك الكبر، لأنهما إذا بلغ الكبر عظم أمرهما وثقل على الولدين أو الأولاد أمرهما. لذلك الله عز وجل يقول عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لنركز على كلمة كريما في القول، على الأقل في الكلام نحسن إليهما إذا احتاج إلى الإحسان، فقد صبر علينا كثيرا وقال لنا من طيب القول ونحن صغار قولا كثيرا. الله عز وجل يقول قولا كريما، ولم يذكر الله عز وجل الكرم في القول إلا مع الوالدين، فهل نحن نفعل ذلك؟ القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أود أن نتحدث عن آية في كتاب الله عز وجل يفهمها بعض الناس على غير وجهها ويفسرونها بغير معناها صحيح. وما هذه الآية رحمك الله؟ وما الفهم الخاطئ الذي فهمه بعضهم منها؟ إنها قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإنني وجدت بعض الناس يفهم منها أنه ليس عليه أن يهتم بإصلاح غيره ولا أن يهتم بنصحهم ولا إرشادهم، ويقول ليس علي إلا أن أهتم بنفسي فقط سواء ضل الناس أم اهتدوا. سبحان الله، وإن ذهبت النصوص الكثيرة التي وردت في الكتاب والسنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان فضل هذه الشعيرة العظيمة وخطر التهاون في أدائها على الأفراد والمجتمعات، الواجب على المؤمن أن يتدبر كلام الله ويبحث عن معانيه ويسأل أهل الذكر فيما أشكل عليه. صحيح صحيح يا أخي، منهج الإسلام هو أن نرد المتشابه وهو ما أشكل معناه إلى المحكم البين ليتضح لنا المراد منه. صحيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء النصيحة إلى المسلمين من محكمات الدين وقواعده العظيمة، وهو سبب خيرية هذه الأمة، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهو كذلك من صفات المؤمنين التي وصفهم الله بها في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى في صفاتهم في الآية الأخرى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولكن هل تعلم يا أخي أن في هذه الآية نفسها دليلا على أنه لا يمكن أن يكون المراد بها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أجل، الله عز وجل يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا أتى بما كلفه الله به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما أوجبه الله على المسلمين وأمرهم به. أحسنت. فمن لا يأتي بهذا الواجب لا يستحق أن يوصف بأنه مهتد. أحسنت. وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول: فمعناه أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. نعم نعم. يؤكد هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى أيضا بقوله: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. وأعلى من ذلك وأجل قول الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وخطأ المعنى الذي قد يفهمه بعض الناس منها: هذا يعني أن الخطأ في فهم هذه الآية قد وقع فيه بعض الناس من قديم، وهو كذلك، ولا زال بعض الناس يقع في الخطأ نفسه حتى اليوم. نعم، لكن أتذكر ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هنا؟ نعم، لقد خطب رضي الله عنه الناس يوما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نلاحظ هنا أن هذا البيان واضح وبلاغ مبين، لكن هل ورد عن الصحابة نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى؟ نعم نعم، الآثار عنهم في هذا كثيرة، ومنها قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب. رضي الله عن أبي بكر وابن عباس وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفاء نصحهم للمسلمين ونقلهم لشعائر الدين، ورزقنا السير على طريقهم والاهتداء بهديهم، إنه سبحانه جواد كريم. آمين. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أبابطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية أصل في ديننا، في كتاب ربنا، أصل كما قلنا اخترناه في المعاملات أو في الأخلاق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح ما بيننا. وهذه الآية فيما يخص بين الزوجين، وهذه من أعظم المعاملات التي يجب أن يحرص عليها المسلم. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هذه الآية أو جزء الآية جاءت في سياق التنازع بين الزوجين والاختصام، فأمر الله عز وجل بحسن معاشرتهم. وهذه الآية للمفسرين وجهان في تفسيرها: الأول وعاشروهن بالمعروف، أي افعلوا معهم كل خير، فكل ما هو معروف حسن بين الناس، كما قال قتادة: المعروف الإحسان، يجب أن تقدمه لزوجتك. أنا أستغرب من كثير من الناس، يرى الناس لطفه وابتسامته وحسن خلقه، وإذا دخل البيت كشر وانفجر مع امرأته، مع أنه لابد أن يكون الأمر هنا وهنا، بل في بيتك أفضل. بيتك لابد أن يكون فيه المودة، لابد أن يكون فيه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث: أقربكم عند الله أحسنكم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهلي. وعاشروهن بالمعروف، اجعل التعامل بينك وبين أهلك في كل ما فيه خير، حتى وإن كرهت زوجتك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرهت منها خلقا، لا تفركها، يعني لا تكره هذه المرأة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حتى عند الطلاق أمرنا الله بالمعروف. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، إن أردت منها أن تجلس في بيتك فامسكها بالمعروف بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبح ولا تضرب ضربا مبرحا، لا تكسر عظما ولا سنا. قال: ومن العشرة بالمعروف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب، فطاف ببيت رسول الله نساء كثيرات يشتكين أزواجهن، قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرات يشتكين أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، الذين ضربوا حتى خرجت امرأته تشتكي. لذلك إن أردت أن تعيش في بيتك، عش بالمعروف، أكرم هذه المرأة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عوان عندنا، أسيرة لا تملك شيئا. قال: وفي حديث أم زرع، وهذا في النسوة التي تصف كل واحدة منهن حال زوجها، الرجل الوحيد الذي شبه النبي نفسه به أبو زرع. امرأة اشتكت زوجها في الأكل، امرأة اشتكت زوجها في الضرب، وامرأة اشتكت زوجها في النوم، أما أم زرع فوصفت زوجها بأوصاف جميلة. قالت: أناس من حلي أذني. يا أخي، طالما تحب امرأتك الذهب اعطيها، إن كنت ميسرا لك في هذا اعطيها واهدها تهاد تحاب. قالت أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي تأكل في بيت زوجها. قالت فعنده أقول ولا أقبح. ما شاء الله، تتكلم حتى ولو أخطأت اغفر لها، ولا تقل لها لا تستطيعين لا تتكلمي جيدا، قل لها فيه كذا وكذا، وتكلمي في بيت زوجك طالما هذا الكلام لم يخرج خارج البيت. وكانت النساء تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الواحدة منها تستكثر على رسول الله زوجها مع من تتكلم. قالت فعنده أقول ولا أقبح، مش كل ما تتكلم تقول لها هذا كلام سيء هذا كلام شر. يا أخي اقبل الكلام ما دام غير مخالف لشرعنا، أما إن خالفت لما قالت عائشة حسبك من صفية وأشارت إلى قصرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، طالما في شرع الله نقف. أما كلام تمازحك تفرح به تلطف معها، النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة تنظر إلى الحبش وهم يلعبون، وعاشرهن بالمعروف. قالت فعنده أقول ولا أقبح وأرقد فأتصبح، تنام طالما مش محتاج أي شيء منها اتركها نائمة، هي مع الأولاد وفي المطبخ لو نامت دعها تنام، حتى لو استطعت أن تفعل شيئا لنفسك يا أخي افعله، والله من باب ليس من باب الضعف ولا من باب قلة الحيلة، نحن نتكلم عن رجل يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، دعها تنام ارفق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أشياء كثيرة عن أبي زرع قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لن أطلقك. صلى الله على محمد وعلى آل محمد الذي علم الدنيا كيف يتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال صلى الله عليه وسلم من أمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيدت جمعت له الدنيا بحذافيرها. هذه الحياة فيها ضروريات وفيها زينة زائدة على الضروريات، فالضروريات وفق الشرع ثلاث: أن يكون الإنسان معافا في البدن، وأن يملك الإنسان قوت يومه، وأن يكون الإنسان يجد أمنا يعبد الله جل وعلا فيه. جمعها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي ليس من الضروريات، فالإنسان يمكن أن يعيش دون أن يكون له ولد، ويمكن أن يعيش دون أن يكون له مال مدخر لا في البنوك ولا في غيرها، ولا في المصارف ولا في البيوت ولا في الصناديق ولا في أي شيء سواها، يمكن أن يعيش. لكن لا ينغص العيش إلا عدم وجود قوت اليوم أو السقم في البدن أو الخوف وعدم الأمن عياذا بالله من هذه الثلاثة كلها. فلما ذكر الله جل وعلا ضروريات الحياة بعد أن أرشد إلى زينتها جملة قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثمة مدركات يجب أن ينتبه لها المسلم وهو يتأمل ويتدبر هذه الآية الكريمة. قبل أن نشرع في هذه المدركات نبين أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الباقيات الصالحات، فمنهم من حصرها في قول الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا ريب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ريب أن هذه من الباقيات الصالحات، لكنها لا تستوعب الباقيات الصالحات كلها، وإنما الباقيات الصالحات الأصل والصواب أن يقال كل عمل صالح أريد به وجه الله جل وعلا فهو من الباقيات الصالحات. أما التأمل في الآية تعمقا فإننا نقول إن الله يبين من هذه الآية أن الحياة زهرة حائلة ونعمة زائلة لا بد أن تنقضي، وما ادخره الإنسان في حياته الدنيا يتلاشى ويذهب إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا فإنه يبقى له مدخرا يوم القيامة. والناس والواقع وأعظم الشهود، عندما يموت بني آدم، عندما يموت الرجل أو المرأة، أول ما ينسى أو أول ما يترك منه اسمه. فإن الناس إذا مات الميت وجاءوا يسألون عنه قبل أن يغسل يقولون أين الجثة، لا يقولون أين فلان. فلو قدر وسيقدر أنني مت، فإن قرابتي وأهل بيتي عندما يسألون عني في مستشفى أو في بيت لا يقولون أين صالح، وإنما سيقولون أين الجثة. فهذا يقول في الدار، هذا يقول في الغرفة، هذا يقول في الثلاجة. فأول ما يترك منك اسمك. ثم ينتقل الإنسان إلى مرحلة ثانية، يغسل ويكفن. فإذا غسل وكفن كما تركوا اسمك يتركون جسدك. فالذي يريد أن يسأل عنك لن يقول أين الجثة، ولا أن يقول أين الاسم، ولا أين فلان، وإنما يقول أين الجنازة. ينسبونك إلى الخشبة التي تحملك، يقول تبعت الجنازة، صلوا على الجنازة، أين الجنازة، قدموا الجنازة، أخروا الجنازة، هاتوا الجنازة من جهة كذا من جهة كذا. يترك بعد اسمك وجسدك، تترك بالكلية. ثم يوضع الميت في قبره، فلا يقال له بعد وضعه في القبر لا يقال جثة، كما ترك الاسم والجثة والخشبة يقولون ميت، مصداقا لقول الله إنك ميت وإنهم ميتون. فيذكر ويترحم عليه إن كان من المؤمنين. والغاية من هذا كله حتى يسعى الإنسان في شيء باق، وهذا أعظم ما يعينك على أن تأتي الباقيات الصالحات، علمك بمصيرك، وأنك كما قال الرب جل وعلا في كتابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله، جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني أن تعلم أن الباقيات الصالحات توفيق من الله، وأن الهداية جملة نور من الله يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لا يناله أحد بعلمه ولا بجهده ولا بسعيه ولا بغدوه ولا برواحه. قال الحق تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقد شبه الله جل وعلا قلب المؤمن، شبهه تبارك وتعالى بالكوة التي في الجدار، النافذة غير المطلة، النافذة غير المطلة التي في الجدار التي فيها مصباح. فالكوة نفسها هي قلب المؤمن، جعل الله جل وعلا قلبي وقلبكم من ذلك. والمصباح الذي فيها يضيء من خلال زيت، فاجتمع فيه سببان لأن يضيء، فاجتمع في الكوة سببان. المصباح، هذا المصباح متكئ على سبب آخر هو الزيت، فالزيت تفسيره هي الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب الناس. والمصباح هي الآيات البينات التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل، كما أن الزيت يكاد يضيء ولا يضيء من غير أن تتصل أو توقد به نار. فتشع هذه الفطرة مع آيات الله البينات في قلب المؤمن، والكوة أمر مقوس محفوظ، فالشعاع فيه يبقى ظاهر ممتلئ. وكذلك قلب المؤمن يشع بنورين، نور الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها، ونور الآيات البينات التي استفاد منها وجعلها الله جل وعلا في قلبه. ولا سبيل إلى الفطرة ولا سبيل إلى الآيات البينات إلا بالله تبارك وتعالى. قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ قال والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فإذا كان النور يهدي إلى الله فإنه لا يمكن أن يطلق إلا من الله. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم قال الله الكلمة التي توجب على العبد أن يستكين بين يدي مقام ربه، قال الله جل وعلا: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إن العبد إذا تأمل كم حرم من الناس من هذا النور يعلم أنه فضل من الله محض. كم من أستاذ في جامعة لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها، تتسابق إليه الفضائيات، تتزاحم عليه القنوات، وله من المال الوفير والجاه الشيء العظيم، سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب، عرف هذا كله وأتقنه وبز أقرانه وتطاول على رفقائه، وغاب عنه نور الله جل وعلا، فلم تكتحل عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى. فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق يهدي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه، يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فسرها العلماء، علماء السلف وعلماء الخلف، بأن الإنسان قد يقع في شيء لا يحبه ولا يعني تقبله نفسه، ثم يترتب على هذا الفعل أو هذا الأمر خير كثير، كأن يقع الإنسان في مصيبة أو حادث أو فتنة، أو يقع في موت قريب أو مرض أو خسارة أو ما إلى ذلك، فيكره هذا الشيء ثم يتبين في مستقبل الأيام أنه كان خيرا له. يقال من الأثر الجميل أن أحد الملوك السابقين خرج في رحلة صيد وكان على ظهر الفرس، فتعثر الفرس وسقط الملك من على ظهر الفرس فانكسرت إحدى أصابع يديه. فقال له أحد الوزراء الذين رافقوه في رحلة الصيد: خير إن شاء الله. لم يقل له سلامات والحمد لله على السلامة ويعني واسة، بل قال له: خير إن شاء الله. غضب هذا الملك من الوزير وأحمر وجهه ويعني خرجت عيناه من رأسه من الغضب، وقال: اسجنوه. فسجن هذا الوزير بسبب أنه قال خير إن شاء الله في حادثة كسر أصبع الملك. مرت الأيام والوزير مسجون، وخرج الملك مرة أخرى للصيد، وبينما هو في أحد البراري والقفار للصيد يعني حاصرته إحدى القبائل وأسرته هو وخيله ورماحه وصيده، وقالوا له: إننا سنتقرب بك إلى الآلهة وسنقتلك تقربا لآلهتنا. ولما تفحص الرجل قبل قتله تبين أن إصبعه مكسورة، فسألوا راهبا في بلدهم، قال: هذا لا يجوز قتله ولا يجزئ ولا يناسب أن يقتل، لأنه ناقص، يده مقطوعة أو مكسورة، فهو لن يقبل، نريد أن نقتل شخصا كامل وهذا ناقص. فأفرج عنه لأنه كان مكسور اليد لم يكن كاملا في اعتقادي. فعاد إلى بلده وأمر بإخراج الوزير من الحبس، قال: أخرجه. فلما أخرجه ناداه وقال له: هل تعلم لماذا سجنتك؟ قال: نعم، لأني قلت في حادثة سقوطك من على الفرس خير إن شاء الله. قال: وقد وقع الخير بإذن الله، وها أنا عدت ونجوت من الموت بسبب هذه الأصبع، لكن أنت سجنت، فما الخير الذي وجدته في السجن؟ فتبسم الوزير وقال له: الخير الذي وجدته في السجن أني لم أكن مرافقا لك في رحلتك فسلمت من الموت،

وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من زينة الدنيا، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء، لكن الفارق في قضية التعامل بالوصول إلى هذا الشيء الذي تنزع إليه النفس وتريده. فجاء الإسلام في قضية النساء بأن الإنسان أباح الله له أن يتزوج 4 من النسوة يستطيع أن يجمع بينهن، أما غير ذلك فأكثر، المهم أن لا يكون في ذمته أكثر من 4. والنبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه جويرية بنت الحارث أو جويرية بنت الحارث، وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه، فلما دخلت عليه تسأله أن يعينها في مكاتبتها لمن وقعت سبيا عنده، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأعتقها، أي دفع تلك المكاتبة وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلما رأيتها كرهتها، فقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت، أي يرى جمالها، يرى كيف أنها تأخذ بلب من يراها، امرأة ملاحة أو نقول مليحة، الأمر واسع. فعلى هذا، هذه من زينة الدنيا، لكن الطريق إلى الحصول إليها يختلف من شخص إلى آخر. فليست هذه الزينة المذكورة الآن من المحرمات، وإلا لبطل كثير مما نحن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خيل، وبعض الصحابة مات وهو يملك الذهب والفضة، وبعضهم كان عنده حرث وزرع، لكن المقصود أن لا تجعلنا هذه الزينة صارفة لنا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إن الناس في أمر النساء على أضرب، فبعضهم يمنع الحديث ويرى أن كل بيت شعر قالته العرب فيه ذكر امرأة لا يحل ولا يجوز قوله، وهذا تكلف في الخطاب وجهل بأحوال الناس وعدم إدراك لمقاصد الشرع، بل إنه عليه الصلاة والسلام على ما يظهر سمع من كعب بن زهير قوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحل، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر الأبيات. وهذه مقدمات كانت العرب تعرفها في الجاهلية، إذا بدوا أشعارهم ذكروا الديار والآثار وبكوا الأطلال وذكروا النساء، ثم يزدرفون بعد ذلك في نقلة يتعمدونها في أبيات القصيدة يصلون إلى مقصودهم. والمراد، وتوجد طائفة أخرى تستهويها النكات القذرة والطرائق المنحطة فتملأ عليهم مجلسهم، وهذا لا يرضاه العقلاء ولا يقبل به الشرفاء، وطريق لا يسلكه أهل الفضل والعلم والمروءة. فما بين هؤلاء وبين هؤلاء يوجد الطريق الصواب، يوجد المدرج الحسن والمقرب. والمقصود أن الله جل وعلا جعل النساء فتنة للرجال، واتقوا فتنة النساء، وكذلك جعل بعض الرجال فتنة للنساء، لكن القرآن كريم لا يذكر فيه إلا الستر، والمرأة عورة، ولهذا لم يذكر الله جل وعلا فتنة النساء بالرجال، مع أنها موجودة. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وغير ذلك مما يعرف ويشتهر من الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري السَّمَاءِ